لو انت ماشي في جنينه من الجناين ولقيت حجر، فالحجر ده انت مسكته كده لقيته حجر بسيط ما فيش فيه على اي نقش ولا اي حاجه، زلطه طوبه عاديه موجوده في الشارع، من المتوقع او يعني نقول من الجائز عقلا ان الحجره دي جت هنا بلا سبب، ما حدش جابها، هي موجوده كده بقالها سنين ومئات السنين والوف السنين ما حدش حركها ولا جه مكانها، ليه؟ ما فيش فيها اي اثار ان حد جه عندها. لكن لو انت ماشي في حديقه واصطدمت رجلك بحاجه، نزلت تبص لقيتها ساعه وانت ما تعرفش يعني ايه ساعه، او ما شفتش ساعه قبل كده من الساعات القديمه او منبه من المنبهات القديمه بتاعه زمان كده، فتحت الساعه دي لقيت فيها عقارب، فيها تروس، التروس دي راكبه في بعضها، ليها بندول، ليها تعقيد مركب بشكل يجعلها تؤدي الوظيفه بتاعتها. هل يتصور او يتصور عاقل ان الساعه دي وجدت بلا صانع؟ هي تدل قطعا على وجود صانع. ايه الدلاله فيها على وجود الصانع؟ انها معقده، مش عباره عن حاجه بسيطه زي الحجر، لا ده حاجه فيها تروس، فيها عقارب، فيها ارقام بتاعه الساعه بتسير بنظم دقيق معين، عقرب للثواني وعقرب للدقائق وعقرب للساعات، وكل عقرب له عدد معين من التروس، ومنتظمه، هي معقده وتعقيد غير قابل للتبسيط. يعني ايه غير قابل للتبسيط؟ يعني مش كانت حاجه، مش كان ترس وكبر بقى ترسين بقى كذا، لا مش ممكن، هي لابد وجدت على هذه الهيئه مره واحده. ليه؟ لتقوم بوظيفتها. لو وجد بعضها يعني ترس لوحده ما يبقاش ساعه، لو عقرب لوحده ما يبقاش ساعه، لو كل حاجه منها موجوده بس كل حاجه لوحدها مش متركبه في مكانها ما تبقاش ساعه. ما تبقاش ساعه الا ايه؟ الا اذا وجدت كل المكونات بتاعتها ووضعت في مكانها وقامت بوظيفتها، ساعتها تبقى اسمها ايه؟ ساعة. وهذا الشكل من التكوين لا يمكن أبدا، يستحيل عقلا أن يوجد إلا بخالق لها أو صانع لها. ده مثال الساعة. كذلك ولله المثل الأعلى، الكون كله معقد تعقيدا غير قابل للتبسيط.